أيامنا تمضي وممضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقع حدها، والكل يسعى للإدانة والدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضل الله فلا هادي له، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم وفي لقاء جديد مع برنامج أيام الله، وما زال الحديث متصلا حول فترة مملكة غرناطة وبني مرين. ونحن رأينا في اللقاء السابق ذلك التوجس الذي كان في قلب ملك غرناطة تجاه اليوسف، تجاه المنصور المريني، ملك المغرب وملك بني مرين. ورأينا أنه حاول أن يشغله بنفسه وبالمغرب، وأن يمنعه من أن يعبر إلى الأندلس مرة ثانية. والهواجس التي عنده أنه كان يخاف أن يحدث معه كما حدث مع ملوك الطوائف والمرابطين قبل ذلك، عندما استعان ملوك الطوائف بالمرابطين ثم تولى المرابطون السلطة واستولوا على الأندلس، فهو يخاف من ذلك أن يتكرر مرة ثانية. وأيضا لأن المنصور المريني ساعد بعض الخوارج من أصهار ملك غرناطة في الذين خرجوا عليه، ساعدهم أيضا، فكل ذلك أدى إلى أن يتفق مع ملك قشتالة على منع المنصور المريني من العبور من المغرب الأندلس مرة ثانية. وجاء القشتاليون وعسكروا على الثغور التي على سواحل الأندلس حتى يمنعوا من عبور المنصور المريني من المغرب. وأرسل إلى ملك المغرب الأوسط الذي كان خصما للمنصور المريني حتى يساعده وحتى يتحد معه، وكل ذلك للأسف إلى استيلائه أغرى صاحب مدينة مالقة أو ملقة على أن يتنازل عنها. كل ذلك حدث ووصلت الأخبار إلى المنصور المريني، فعلم بذلك في العام 78 بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل جيشا ضخما وأسطولا كبيرا بقيادة ابنه الأمير إلى الأندلس، وقامت معركة كبرى ما بين أسطول بني مرين وبين أسطول القشتاليين. هزم فيها القشتاليون، بل استولى المسلمون على سفن القشتاليين ونزلوا بالجزيرة التي كان القشتاليون فيها ليمنعوا الملك المغرب وبني مرين من العبور إلى الأندلس. فغادرها القشتاليون، انسحبوا واستولى عليها بنو مرين. الأمير أبو يعقوب هو ابن المنصور المريني الذي انتصر في المعركة التي تكلمت عنها الآن، أراد أن يفعل ويكيد لملك غرناطة كما فعل هو وكاد لهم، فأراد أن يتحالف مع ملك قشتالة لمهاجمة غرناطة. وهذا يعني عندما تستمع إليه أو الذي لم يقف على تاريخ الأندلس خاصة في هذه الحقبة فإنه يتعجب كيف يعني لملوك المسلمين أن يتفقوا مع ملوك الممالك النصرانية الشمالية في الأندلس وهم يعلمون أن هدف هؤلاء الرئيس هو إجلاء المسلمين بالكامل عن الأندلس، ومع ذلك ترى شيئا عجيبا يعني وتضع علامات استفهام كبيرة وكثيرة في هذه المسألة. فها هو الأمير انتصر على القشتاليين وأخذ أسطولهم، فما الداعي أن يتفق مع ملك قشتالة المهزوم على أن يتحد معه لمهاجمة غرناطة التي يتولاها المسلمون والتي هي آخر حصون المسلمين وآخر مدن المسلمين في الأندلس. أمر الحقيقة محزن. لما وصل الخبر إلى أبي منصور المريني فإنه أبى ذلك تماما ونهى ابنه أن يفعل ذلك، كيف يتفق مع ملك قشتالة المهزوم على محاصرة غرناطة الإسلامية، فرفض ذلك وأبى ذلك المنصور المريني. انشغل جنود بني مرين ببعض أملاك بني الأحمر هو ملوك غرناطة للاستيلاء عليها، وفي هذه الأونة استغل القشتاليون الفرصة وزحفوا على غرناطة، يعني رأوا أن بني مرين منشغلين الآن تماما ببعض أملاك بني الأحمر ليس في غرناطة، فالقشتاليون حاولوا الزحف على غرناطة، فخرج إليهم ملك غرناطة وردهم مهزومين في العام 79 بعد 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تتوالى الأحداث، نعم، ويعود الخوف إلى ملك غرناطة على غرناطة لما يرى تجدد هجوم القشتاليين وملك قشتالة على غرناطة، كلما مرت فترة يعودون إليه وعندهم هدف وهو إجلاء المسلمين عن الأندلس بالكامل. فملك غرناطة قيم الأمور ومن ناحيته وصار دب إليه الخوف من هذا التفرق بينه وبين المنصور المريني وما فعله معه كما رأينا، ومن ناحية أخرى فإن المنصور المريني كان يخشى من هذا التفرق ما بين بني مرين وبين بني الأحمر في غرناطة على المسلمين في الأندلس، كان يخشى حقيقة على المسلمين في الأندلس، فبادر وأرسل إلى ملك غرناطة من بني الأحمر للتصالح والتفاهم معه، وبالفعل تم الصلح وتنازل ملك غرناطة عن مالقة أو ملقة للمنصور لتكون قاعدة له في العبور إلى الأندلس مرة ثانية. سنلاحظ أنه كلما قام نزاع بين الأمراء في قشتالة وقامت حروب أهلية بين الأمراء في قشتالة يلجأ فريق منهم إلى الاستعانة ببني الأحمر أو ببني مرين كما سنرى، يعني القشتاليون على عداوة مستمرة وهم لا يهدؤون في الاستيلاء على الثغور الإسلامية وفي الهجوم على غرناطة وعلى أحواز غرناطة، لكن تقوم حروب بين الأمراء وبعضهم البعض، فألجأ بعضهم إلى بني الأحمر في غرناطة وإلى بني مرين في المغرب ليستعين بهم على الآخر. تمر بعض السنوات ويتولى ألفونسو، كان يسمى ألفونسو العالم، حكم قشتالة. كان عالما من اسمه أو من لقبه وصفته، كان عالما محبا للعلم وتلقى الكثير من العلوم على يد علماء المسلمين، فبالتالي كان لعلماء المسلمين مكانة عند ألفونسو العالم، وكان محبا للأداب ومحبا للعلم. فكان يعني كان القشتاليون لا يعني لا يحبونه من أجل ذلك، أنه كان له ود مع علماء المسلمين الذين تلقى التعليم على أيديهم، إضافة أنه كان محبا للعلم وللأداب، فاضطربت شؤون مملكة قشتالة، فقام ابنه ومعه غالب الأمراء بالخروج على ألفونسو العالم، وقاموا بعزله. لما عزل ألفونسو العالم عن قشتالة فإنه استعان بالمنصور المريني، أرسل إليه وفدا يستنجد به، استجاب المنصور وعبر إلى الأندلس في العام 81 بعد 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عبر المنصور المريني مرة أخرى إلى الأندلس، استقبله ملك قشتالة المخلوع بالجزيرة على الساحل، وقدم له تاجه رهنا لمعونته، يعني خلع التاج رهنا ليعاونه على استرداد ملكه، فأمده المنصور بمال كثير من أجل أن يعد العدة وأن يجهز جنوده وجيشه لاستعادة ملكه مرة ثانية. وتحرك المنصور المريني إلى قشتالة وحاصر قرطبة وزحف على طليطلة، لكن كل ذلك ستراه لا ينتهي، يعني لا مثلا يضرب الحصار على طليطلة ويستعيد طليطلة، يضرب الحصار على قرطبة يستعيد قرطبة، لكن هو يحاصر وينتصر بعد الانتصارات ويكتفي على ذلك. هل لشدة يعني تحصن أو تحصين هذه المدن؟ ملك غرناطة عاد إلى ما يعني إلى سابق عهده، وهذا أمر عجيب. فرغم أن المنصور المريني هنا تحالف مع ألفونسو العالم المخلوع ملك قشتالة، إلا أن ملك غرناطة من بني الأحمر يتفق مع ملك قشتالة ابن ألفونسو العالم الذي خلع أباه ويتحالف معه للأسف، ويزحف على بعض صغور بني مارين في الأندلس، يتفق معه على ويعني يتعاقد مع بعضهم البعض، ويزحف ابن ألفونسو العالم هذا على بعض صغور بني مارين في الأندلس. يصل الخبر إلى المنصور تكراري، إلى المنصور المريني، فيعود للقتال ويعود لقتال هؤلاء. فملك غرناطة يخشى العاقبة مرة ثانية. شوف أنا أكرر ذلك عدة مرات، وهذا أمر عجيب. يخشى العاقبة مرة ثانية، ودعا المنصور المريني إلى التفاهم وإلى التصالح، ويعني كما حدث في المرات السابقة، ودخل المنصور قشتالة كما دخل عدة مرات، وأسر وسبى وغنم، ثم عاد إلى المغرب وجعل حاكما على الجزيرة من قبله. يعني أنت سترى في كل مرة ينتصر بنو مرين، ينتصر المنصور المريني على القشتاليين وعلى الممالك النصرانية الشمالية، لكن لا يتغير شيء على الأرض، يتغير شيء على على الأرض ولا تبقى إلا مملكة غرناطة فقط في أيدي المسلمين. استمرت الحرب ما بين ألفونسو العالم المخلوع وبين ابنه لمدة عامين حتى مات ألفونسو يعني مخلوعا مهزوما مطرودا، مات بعد عامين. نعم، كما قلت أن ملك غرناطة يساعد ابن ألفونسو العالم خوفا أن يحدث له من بني مرين ما حدث لملوك الطوائف مع المرابطين. وفي نفس الوقت نرى المنصور المريني يتفق مع المخلوع الملك المخلوع ألفونسو العالم لأنه استنجد به واتفق معه. فترى هذا أمرا عجيبا، يعني المسلمون في غرناطة من بني الأحمر يتفقون مع ملك قشتالة الجديد، والمنصور المريني المسلمون في المغرب يتفقون مع ملك قشتالة المخلوع. يعني هذا ضد هذا، هذا تكرر عدة مرات. تمر فترة ويعود المنصور المريني إلى المغرب للمرة الرابعة. والحقيقة أنه كان محبا للجهاد قويا، وكلما دخل معركة مع النصارى كما رأينا إلى الآن ينتصر في كل معاركه. وهزم ممالك النصرانية الشمالية في عقر دارهم ويساعده ملك غرناطة. لما يعني يسقط في يديه ويجد أن المنصور المريني أمام عينيه وعبر إليه ويجتاح الممالك النصرانية الشمالية، يتراجع وإلى ما كان عليه أو سابق عهده، ويرسل ويتصالح ويرسل المدد إلى بني مرين فيساعده، يساعد ملك غرناطة منصور المريني بالجنود، وتهزم الأساطيل المغربية الأساطيل النصرانية مرة أخرى، تهزمهم مرة أخرى، وكانت هزيمة كبيرة وشديدة. فملك قشتالة كما ذكرته يعني لما يهزم القشتاليون وملك النصرانية الشمالية فإنهم يسارعون إلى التصالح وإلى قبول شروط الصلح وماذا تريدون وكذا، ويقبل المسلمون. لما رأى ملك قشتالة هزيمته المنكرة هذه، فإنه لم يرى بدا إلا أن يتصالح مع بني مرين ومع المنصور المريني، فكانت معاهدة للصلح. وقال أرسل إليه أنه يقبل بجميع الشروط التي سيشترطها المنصور المريني، بجميع الشروط، اشترط كيفما تشاء، لأنه يعلم ملك قشتالة أن هذه المعاهدة إلى حين إلى تهدئة الجو، ثم لما تعود القوة إلى قشتاليين فإنهم سينقضون المعاهدة كما سنرى ويعودون إلى قتال المسلمين ولا يحترمون المعاهدة. المنصور المريني قبل التصالح ووضع شروطا على ملك قشتالة. في هذه الشروط أن يتوقف القشتاليون والممالك النصرانية الشمالية عن مهاجمة أي ثغر إسلامي، جميل، وأن يسالموا المسلمين كافة في الأندلس، وأن ترفع الضريبة التي فرضتها الممالك النصرانية الشمالية على التجار المسلمين، ضريبة كانت مضاعفة، وأن تبتعد قشتالة عن الدس بين الأمراء المسلمين، شروط، هي الشروط كده في ظاهرها جميلة وشروط قوية وشروط منتصر، لكن إلى حين. قابلة ملك قشتالة المهزوم ماذا سيفعل؟ فقبل كل يعني كلما التقى مع المنصور المريني هزم، فقابل ملك قشتالة جميع الشروط، جميع الشروط، بل وعض وذهب بنفسه إلى المنصور المريني إلى معسكره، واستقبله المنصور بالترحاب ونظر إلى شروط المعاهدة وقبل الشروط كلها، قبل شروط المعاهدة كلها، وطلب منه المنصور المريني أن يرسل إليه الكتب العربية التي كانت استولت عليها الممالك النصرانية الشمالية لما فتحت المدن الإسلامية، مدينة تلو مدينة، قرطبة، إشبيلية، طليطلة وغيرها. فطلب منه أن يرسل إليه الكتب التي استولت عليها الممالك النصرانية الشمالية، فوافق وأرسل إليه العدد الكبير منها. بدوره أرسلها المنصور المريني إلى فاس، وكانت نواة للمكتبة السلطانية. ملك غرناطة للمرة، يعني لا أذكر كم مرة الآن من كثرة ما يحدث، يتصالح مع المنصور المريني، لكن هذه المرة يرحب برجال المنصور المريني، يرحب بهم بل ويقلدهم الوظائف الكبرى في مملكة غرناطة، ويوليهم قيادة الجيوش الإسلامية بما يسمى بمشيخة الغزاة. مشيخة الغزاة يعني هم الذين يتولون الجهاد وقيادة الجهاد وإمارة الجهاد، بما كان يطلق عليه وقتها مشيخة الغزاة. وظل يعني بنو مرين، طائفة من بني مرين، يتولون مشيخة الغزاة في غرناطة كما سيأتي معنا. منصور المريني كما نرى من سيرته كان من أعظم ملوك المغرب وملوك بني مرين، كان محبا للجهاد في سبيل الله، كما رأينا انتصر عدة مرات، وكان ذكرنا بيوسف ابن تشفين والمنصور الموحدي، ذكرنا بهؤلاء الذين كان يحبون الجهاد. وتوفي المنصور المريني وتولى ابنه أبو يعقوب من بعده، وكان كمثل أبيه محبا للجهاد، محبا للجهاد، واستمرت العلاقة القوية التي كانت ما بين بني مرين، التي كانت في بعض الأحيان تتغير وتتبدل ثم تعود إلى ما كانت عليه. استمرت هذه العلاقة القوية ما بين ملوك بني مرين وبين ملوك بني الأحمر في غرناطة على ما كانت عليه في غالب أيام المنصور المريني. في العام 90 بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فملك قشتالة كما أشرت إلى ذلك، بمجرد ما أن يشعر القشتاليون وملك وملوك قشتالة بأنهم استعادوا قوتهم، فإنهم لا يحترمون معاهدة مع المسلمين، فنقض المعاهدة التي أجراها وذهب بنفسه إلى المنصور المريني في معسكره وقبل المعاهدة، فإنه نقض المعاهدة التي كانت مع المنصور المريني، وبدأ يجهز جيوشه ويعتدي على بعض الصغور الإسلامية. يصل الخبر إلى أبي يعقوب الذي كما ذكرت كان محبا للجهاد كأبي، فيعلن الجهاد، أبو يعقوب يعلن الجهاد، وتقوم معركة كبيرة ما بين الأسطول القشتالي وأسطول بني مرين، لكن للأسف يهزم فيها المسلمون، يهزم فيها المسلمون، لكن أبا يعقوب لم يتأثر، فأعد العدة وأرسل أسطورا آخر فكبيرا، فلما رأى القشتاليون الحجم الأسطول وأن الهزيمة لم تؤثر في بني مرين، فإنهم انسحبوا من المواجهة، انسحبوا من المواجهة. وبعد ذلك عبر، وكان أرسل أبو يعقوب هذا الأسطول والجيش مرتين، عبر بنفسه في العام 90 بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، عبر بنفسه الأندلس ليفعل كما كان يفعل أبوه المنصور المريني، اقتحم الأراضي النصرانية وكل هزمهم وأيضا وأسر وسبى منهم، ثم عاد إلى الجزيرة الساحلية في الأندلس ومنها إلى المغرب بعد عام. يعني أيضا لم يستثمر أيضا هذه الانتصارات، ما تبقى الأندلس كاملة ليست في حوزة المسلمين إلا في مملكة غرناطة وبعض الثغور المتاخمة لمملكة غرناطة وعلى الساحل وعلى الساحل ساحل المحيط. ملك قشتالة لما رأى ذلك كتكرارية أيضا لما يحدث، فإنه يسعى إلى التحالف مع ملك غرناطة ويحذره من ابن يعقوب ملك المغرب المريني كما يفعل في كل مرة ويذكر له أنه يحاول الاستيلاء على الثغور الأندلسية وأنه سيفعل يخلعه ويخوفه مما كان يخاف منه في الأصل، يعني ملك غرناطة. فاتفق ملك قشتالة وملك غرناطة من بني الأحمر على محاصرة سهل طريف أو طريف طريف، لكن اشترط ملك غرناطة من بني الأحمر أن يسلم له هذا السهل بمجرد الاستيلاء عليه. وافق ملك قشتال وسير أسطوله إلى البحر ليحاصر هذا السهل سهل طريف أو طريف. وملك غرناطة كان يعسكر بالقرب منهم يمدهم بالمؤن، يعني مرة ثانية يعود ملوك بني الأحمر وملوك غرناطة إلى الاتفاق وإلى التعاهد مع الممالك النصرانية الشمالية وخاصة مملكة قشتالة على إخوانهم من المسلمين من بني مرين. هذا تكرر عدة مرات. من أجل ماذا؟ لأنه يخاف على ملكه ويخاف أن يخلع، فيتفق مع من يتفق مع ولا يتعلم هؤلاء الملوك أن هذا الاتفاق لا يحترمه القشتاليون وأنه يكون إلى حين وإلى مدة، لكن هم كانوا يضمرون يعني ما أشياء أخرى كما سنرى في هذا. اشترط عليه لهذه المساعدة أن يعطيه سهل طريف أو طريف بمجرد الاستيلاء عليه، وأعطاه بعض الثغور الإسلامية مقابل أن يعطيه الثغر بعد الاستيلاء عليه. وخرج ملك قشتالة بأسطوله ليحاصر هذا السهل، وملك غرناطة على مقربة منه ليمده بالمدد وبالمؤن، لكن حدث الخداع كما هو المتوقع من ملك قشتالة ونقض هذا الاتفاق. ولم بعد أن سقط سهل طريف أو طريف فإنه لم يسلمه كالاتفاق إلى ملك غرناطة، وأبى أن يسلمه رغم أنه كان كما قلت أخذ الكثير من الثغور الإسلامية أعطاها له ملك غرناطة مقابل أن يعطيه سهل طريف أو طريف. فهنا للمرة الكام لا أدري والله يدرك ملك غرناطة من بني الأحمر خطأه، وهذا يتكرر، والمفترض أن الإنسان يتعلم من أخطائه، لكن هذا يتكرر مع بني الأحمر من ملوك غرناطة، يتفقون يتعاهدون والآخرون نعم يتفقون ويتعاهدون ثم ينقضون عهدهم في كل في كل مرة أكون بهذا قد وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى لنهاية حلقة الليلة. أكتفي بذلك وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ومنضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا هذا هنا. يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله.